أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وربك يخلق ما يشاء بليل ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه Whoa. فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه لولا أن من الله علينا لخسف بنا ويكأن لولا

له الحكم.